أحسن الله إليكم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يجوز أن يحج عن شخص أو يحج شخص عن والديه وهم أحياء، والسبب في ذلك أنه يعيش في المملكة وهما خارج المملكة والتكلفة من ذلك البلد غير مستطاعة من باب البر، جزاكم الله خيرا؟ الحمد لله، من كان لا يستطيع فلا شيء عليه. فإذا كان والداك قادرين على الحج والعمرة بأبدانهما لكنه لا يستطيع الوصول لأسباب تمنعهم من ذلك، فلا يشرع الحج والعمرة، بل عليك أن تدعو الله لهم في سائر أحوالك ومن ذلك حال النسك. أما إذا كان كبيرين لا يستطيع الحج والعمرة، أو كان مريضين مرضا مستمرا، فهذه الصورة ورد فيها الحج عن غيره أو العمرة. نعم.